إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم. ستنقطع اللذاذة عن أناس من الدنيا وتنقطع الهموم، لأمر ما تصرفت الليالي، لأمر ما تحركت النجوم. ستنقطع اللذاذة عن أناس من الدنيا وتنقطع الهموم، لأمر ما تصرفت الليالي، لأمر ما تحركت النجوم. سل الأيام عن أمم تقضى، ستخبرك المعالم والرسوم. الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم. ترمم الخلد في دار المنايا، فكم قد رام مثلك ما ترم. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية عن أم. ترمم الخلد في دار المنايا، فكم قد رام مثلك ما ترم. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية عن أم. لهوت عن الفناء وأنت تفنى، فما شيء من الدنيا يدوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم.